الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هاتان الآيتان هما 60 و 61 من سورة يونس كما ذكرت بالأمس. في الآية الأولى منهما يبين الله عز وجل الأهوال والبلايا وألوان العذاب التي تحيط بالمفترين على الله الكذب يوم القيامة. افتروا على الله الكذب في الدنيا ويجدون بلاء ما فعلوا وعقوبة ما فعلوا يوم القيامة، لكن هل يخطر ببالهم الآن ماذا سيلاقون عند الله يوم القيامة؟ ما ظنهم بالله؟ ما ظنهم وماذا يخطر على بالهم؟ وماذا يتوقع هؤلاء المكذبون بآيات الله المفترون على الله الكذب؟ ماذا يفتر؟ ماذا يظنون؟ يعني الإنسان، ولله المثل الأعلى، لو يعرف فيه شخص جبار مثلا ومقتدر، لو كان يعلم أنه ملاقيه وأنه سيقوم بين يديه وأنه سيحاسب على كل صغير وكبير وقليل وكثير، لو كان مثل الفتيل اللي في وسط النواة، أو النجير اللي في وسط النواة، أو النجرة اللي في وسط النواة، لو كان يخطر على باله ويتوقع أنه ما يمكن يعمل جريمة، ما يفتري على الله. وحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: ليس كذبا علي كذب على أحدكم. يعني فرق بين واحد يفتري الكذب على شخص عادي، مع أنها بلوى كثيرة. يعني الكذب، معلوم أن الكذب من أوسع أبواب جهنم، الكذب من أبرز الوسائل لنار جهنم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم الكذب، فإن الرجل يكذب ولا يزال ويتحرك حتى يكتب عند الله كذابا. يقول في أول الحديث: عليكم بالبر، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب أعظم الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فما في شيء، ما في شيء من أسهل الطرق للجنة كالبر، ولا في شيء أي من أيسر الطرق إلى جنة مثل الكذب. لكن الكذب، ليس الكذب، يعني لو كذبت على وكر الله مصيبة كبيرة، ولو كذبت على عمر أو عثمان أو أحد أصحاب محمد بلوى كبيرة، لكن إذا كذبت على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وافتريت عليه الكذب، هذه بلوى ما لها حد. يعني ينبغي للإنسان أن يحرص أشد الحرص. شوف الآية اللي قبلها ختمها بقوله: الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني ينبغي لك أن تنظر موضع قدميك وأنت تمشي في الطريق، حتى لا تقع في حفرة يكون فيها هلاكك. ينظر الإنسان موطئ قدمه حتى يمشي على أرض معتدلة، وإذا مشى عليه ما يسقط ولا يطيح، لكن إذا صار يمشي سبهللا ولا يعبأ بما يلقى هذا غير. في هذا اليوم سألني سائل، قال لي الحديث في بلوغ المرام، الحديث في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاثة أوقات أن نقبر فيها موتانا، عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا، ثم ذكر بأنه قال صلوا فيها الفرائض ولا تصلوا فيها النوافل. وقال بعض أهل العلم إجماع المسلمين منعقد على أن صلاة تحية المسجد تصلى في هذه الأوقات الثلاثة. هذا يقول لي كده، إجماع أهل العلم على أن أوقات النهي الثلاثة هذه بعد العصر عتقر الشمس وكذا وكذا، إجماع أهل العلم منعقد على أنه يجوز تجوز صلاة تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد في هذه الأوقات يصلي. قلت له هذا اللي قال لك كذاب، اللي قال لك إجماع أهل العلم منعقد كذاب، والحديث اللي أنت بتقوله قال في بلوغ المتانة يا شيخ شرح بلوغ المرام من حوالي 40 سنة، وبهذا الحديث لا يوجد في بلوغ المرام بهذا اللفظ، ده لفظ انت بتقول ده يقولوا لي في المسجد في الغرفة اللي تصلي فيها يقول لي هذا الكلام ده اليوم هذا. يا أخي احنا ما ندرس ونشرح، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وأنه لا يحل لمسلم أن يقول قال الله ولا قال الرسول إلا بعد ما يتأكد إن الله قال أو الرسول قال، ما يخبطها كده يحسب ان الكذب على الله سهل والكذب على الرسول سهل. هذا بلوغ المرام موجود، هذه الكلمة دي اللي فيها الفريض والنوبل دي فيها. وبعدين يا اخي قلت له هو يظهر لي انه اساس شافعي، هو يظهر لي اساس شافعي. قلت له اولا هو لا يجوز لعالم من علماء المسلمين، لا يجوز لعالم من علماء المسلمين حتى لا تخرج من كل كليات الشريعة اللي في الدنيا أن يجتهد في مسألة، يعني من شروط المجتهد أي اجتهاد في أي مسألة، من شروط المفتي اللي إما يفتي قال الله قال رسول اللي موجود فعلا ومثل الشمس يشهد عليها، أما إذا كان ما في نص عنده لا يحل له أن يجتهد إلا بعد أن يطلع على مواقع الإجماع. يقول العلماء من شروط المجتهد أصول الفقه، من شروط المجتهد أن يكون وسطا في العربية يعني في معاني اللغة العربية، وأن يكون عارفا لآيات الأحكام ولأحاديث الأحكام، يكون عارف، ولا بد أن يكون عارفا لمواقع الإجماع حتى لا يخرقها، لأن إذا أجمع المسلمون على مسألة ما يحل لأحد بعد إجماع المسلمين على أن يفتي بخلافها من أول أيام النبي إلى اليوم. في عهد الرسول ما يقدرون يفتون، وإذا أفتى واحد وأخطأ مثل حديث العسيف لما سأل زوج المرأة أبو الولد، أبو الولد إن في حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناشدتك الله إلا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على يعني أجير عنده، إن ابني هذا الحديث في البخاري ومسلم، إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير عنده اشتغل عنده في البيت وبرا عن البيت، إن ابني كان عسيفا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، إن ابني عليه أن يرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة يعني جارية مملوكة، رحت أعطيت لزوج المرأة 100 شاة يعني كأنها هدية للولد بدل ما يرجم ويقتل. لما قالوا لي إنه وعلى ابنك الرجل اللي سألته فقالوا إن على ابنك على ابنك 100 شاة لا يقول ذاك، فأخبرت أو فاستفتيت فأخبرت أن على ابن الرجل عليه يرجم حتى يموت. ثم سألت أهل العلم في ذلك، الأول ما سأل أهل العلم، ما سأل أهل العلم، سأل واحد ظن فيه أنه يعرف المسألة وقال له وش على ابني، قال عليه الرجل. هذا بعصر الصحابة. فقال راح لزوج المرأة وقال له خذ مني 100 شاة وخذ مني جارية مملوكة تصير حر لك أنت، أملكك إياها في نظر ولدي عشان ما يرجم ولدي. قال ثم سألت أهل العلم في الحديث فأفتوني بأن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى ابنته وإبراءة هذا الرجل. قال الذي بعثني بالحق لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك، روح استردها، استرد الشاه والوليدة، ما ما ما ما ما ما لها حكم، ما لها أساس. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخدوا يا أنيس إلى أنس بن ضحاك الأسلمي، واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، لأنه ذكر المرأة والمرأة ذكرت. هو لو لو لو جاء رجل وأقر بالزنا ما يسأل عن المرأة، لو جاء رجل عند القاضي أو عند النبي أو عند أحد من حكام وقر على نفسه بالزنا ما ينبغي لا للحاكم ولا للقاضي يقول من زنيت بها، ما يحل له، ما دام ما ذكرت خلها على ستر الله لها وتلقى عن أمر الله، إن تابت تاب الله عليها وإن ما تابت تلقى أمرها عند الله يوم القيامة. إنما لا يجوز لأحد أن يسأل إلا إذا ذكر اسمها عشان خاطر إما يثبت عليها وتبرأ. فيقول النبي واخذوا يا أنيس، أنس بن ضحاك الأسلمي، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف ترجمها. فغدا عليه أنس فاعترف ترجمها. هذا مثال يعني معنى يعني في عصر الصحابة قد يفتي رجل ولا يهتدي في الجواب، لكن ما تروح المسألة، لأن العصر عصر النور، ما في ما في ظلمات. فلو واحد أفتى بمثل ما يمر دقائق إلا وهي مكشوفة، خطأ الفتوى، خطأ الفتوى. فقلت لا يحل لأحد أن يفتي اجتهادا ويقول الإجماع إلا إذا كان يعرف مواقع الإجماع، حتى لا يخلق مواقع الإجماع. طيب يا اللي بتقول إني أجمع علماء، أنا أقول يمكن رجل حاضر يسمع كلامي الآن، يا اللي بتقول إني ويقول إن واحد طالب علم يقول لي لعله يكون حاضر ويسمع، اللي يقول ان اجماع المسلمين منعقد على صحة على انه اذا دخل المسجد في اوقات النهي يصلي ركعتي تحية المسجد، هذه كتب الفقه، هذه كتب الشافعي وكتب الحنفية وكتب المالكية وكتب الحنابلة وكتب اهل الظاهر وكتب المآخذ من الشرق والغرب، موجودة الكتب. ولا يعلم، هو يقول الصلاة اللي لها سبب يعني إجماع على أنها تصلى. يا أخي سببي، يا أخي صلاة العيد من ذوات الأسباب ولا تصلى إلا إذا ارتفعت الشمس قدر رمحين، صلاة العيد من ذوات الأسباب ولا تصلى إلا بإجماع الناس، ما عمر واحد أفتى بأن صلاة العيد تصلى متى وصلت المصلى، لو وصلت المصلى والشمس ما طلعت أو توها تطلع لا يحلق صلى حتى تحل النافلة، اللي محل النافلة حل النافلة بعد ما يصير الشمس، في حديث عمرو بن عبسة حتى سبع الشمس قد رمح أو رمحين، يعني من بين 10 إلى 15 دقيقة. صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب، عمركم سمعتم إن الناس راح يصلوا الاستسقاء عند طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس أو ما تجتمعوا وصلوا؟ ما يصلونها إلا بعد ما ترتفع الشمس يروحوا يقعدوا في المصلى اللي رايحين يستسقوا ربهم، يسجدوا ربهم، يخرجون ولا يصلون ويبدأون الصلاة حتى ترتفع الشمس مثل صلاة العيد، وهذه من أسباب ولا في مسألة الخلاف فيها مثل الشمس مثل تحية المسجد. أولا عندنا مسألة، هل يقول عاقل غير إن كان بعض أهل الظاهر إن تحية المسجد واجبة؟ ما يقولها عاقل، ما يقول عاقل إن تحية المسجد واجبة، كل أهل العلم يقولوا سنة، والنبي يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نهي في البخاري ومسلم، لا صلاة يعني عموم الصلوات بعد العصر في خصوص وقت العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني السنة ما تصلي إلا ركعتي السنة إذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر، إذا صليت ما في تحية مسجد عليك، لأن تحية المسجد تسقط بأي عمل شرعي تعمله. يعني إذا كنت تدخل الفريضة صليت تحية المسجد، إذا دخلت لقيت الإمام يصلي ما تصلي تحية المسجد والإمام يصلي. إذا قيدت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. هذا كلام كل أهل العلم. كل بقى موضوع ذوات الأسباب، أنا قلت أكثر من مرة لم يقل بها أحد في 100 سنة الأولى من هجرة رسول الله، ولا في أوائل أو منتصف 100 الثانية. وأول من ذكر الصلاة ذات السبب وغير السبب الإمام الشافعي اللي ميز سنة 205 هجرية. قبل كده لا يوجد في كتاب من كتب المسلمين كلمة صلاة ذات سبب. كل اللي كتبوا كتب سواء في حديث أو شرح حديث أو في تفسير أو في أي شيء من هذا، من ما في واحد ذكر كلمة صلاة ذات سبب وصلاة لا سبب لها. لأن المعروف أن كل الصلوات سبب صلاة الظهر دلوك الشمس، مع أمر الله عز وجل أقم صلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. الآيات اللي أمر بالصلاة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، قال تعالى أقم الصلاة لذكر الناس ساعة آتية نكاد وقفها لذكر يزاكو ناس بما تسعى، هذا متفق عليه. فالإمام الشافعي هو الوحيد من أئمة العلماء، من أئمة الأربعة والأئمة المشهورين، هو اللي قال يقسم الصلاة ذات سبب ولا سبب. فما كان لها سبب صليت في وقت النهي، وما لا سبب لها لا تصلى في وقت النهي. والشافعي ده يقول إذا صح الخبر عن رسول الله فهو مثابي. وما كل واحد من الأئمة الأربعة ضبط كل أحاديث رسول الله، ما كل واحد من الأئمة الأربعة ضبط أحاديث رسول الله. يعني صبغ اللحية بالسواد أو الشعر بالسواد، صبغ الشعر بالسواد سواء للرجل أو للمرأة، صبغ الشعر بالسواد. النبي يقول اصبغوا كما جاء في البخاري ومسلم، اصبغوا فإن اليهود والنصارى يصبغون، خالفوهم، خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون. فيأمر رسول الله ويحض على صبغ اللحية وعلى صبغ الشعر وعلى تغيير الشيء، على تغيير الشيء. ومر على قوم من الأنصار بيض لحاهم، قالوا غيروا هذا بشيء. ومر عليه رجل وهو جالس قد صبغ بالحناء، قال هذا حسن. ثم مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم، قال هذا أحسن منه. يعني اللي صبغ بالحناء والكتم، يقول النبي محمد إن اللي صبغ عليه الصلاة والسلام اللي صبغ بالحناء والكتم أفضل من اللي صبغ بالحناء حالها المحطة. ومر بعد كده رجل صابغ بالورس والزعفران، قال هذا أحسن منهما. وجاء في حديث أبي قحافة لما جاء به يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة يعني كالقط بياضا، فقال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. النبي يقول لا بكر وابن أبي قحافة يعني غيروا شعر أبوك هذا الأبيض، هذا غيروه بشيء وجنبوه السواد. فاختلف العلماء هل هذا الحديث خاص بأبي قحافة ولا يعم جميع المسلمين من الرجال والنساء. جماعة من أهل العلم قالوا خاص بأبي قحافة، وما عدا أبا قحافة له أن يصبغ بما شاء. أنا صغت المثل لأن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، أنا ضربت لكم أمثلة كثيرة بأن سئل عن 40 مسألة في هذا المسجد فأفتى، فقال في 36 مسألة لا أدري أنا ما أعرف حكمه. هل نقص مالك لما قال ما أعرف حكمه؟ نقص. ولا أقول عليه في الجهل، قال إمام دار الهجرة شيخ علماء الدنيا إمام مالك ابن أنس. لكن لما صغل عن الصبغ بالسواد في الموطأ، مكتوب الكلام اللي أنا أقوله ده في موطأ مالك، لما سئل عن الصبغ بالسواد قال لا أعرف فيه شيئا أو لا أعلم فيه شيئا، يعني ما أقدر أقول حلال ولا حرام. هذا مالك اللي يقول، قال لا أعلم فيه شيئا وغيره من الأصباغ أحب إلي. هذا مالك اللي يقول في الموطأ الكتاب اللي كل الناس يقدروا يطلعوا عليه. لما سئل مالك عن الصبغ بالسواد قال لا أعرف فيه شيئا، يعني ما أعرف فيه حديث عن رسول الله بتحريمه، لا أعلمه ألف شيئا، وغيره من الأصباغ أحب إلي. ولعل قصده أن إذا كان صبغ بالسواد قد يكون مدلس، يكون مثلا سنه 60 أو 70 أو 80 وروح يحط بنت سنها 18 وروح يصبغ شعره بالسواد ولا بالسواد عشان يدلس على آلهة، يعني يخشى منه التدليس، يخشى منه التدليس. فمالك يقول ويسأل في 40 مسألة فيقول في 36 لا أدري ويجيب في 4. ولما سئل عن الصبغة بالسواد يقول كذا، لكن أعرف إن الحسين بن علي صبغ بالسواد، سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، سيدة شباب أهل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن صبغ بالسواد، والحسين صبغ بالسواد، وأبو هريرة صبغ بالسواد، وجابر بن عبد الله صبغ بالسواد، وسعيد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص صبغ بالسواد. أي عدد من أصحاب رسول الله ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد، في مادة كتم في زاد المعاد، في مادة كتم كتم في زاد المعاد ذكر من كان يصبغ بالسواد من أصحاب رسول الله، فذكر منه جابر بن عبد الله والحسن والحسين وأنس بن مالك، وفي عدد. وكان سعد بن أبي وقاص ممن يصبغ بالسواد ويقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل. يعني إحنا نصبغها بالسواد ما يجي يوم ولا يومين إلا والبيض طالع من أسفلها، لأنها الطول واللي طاول واللي تحت من صبغ اللي طالع يطلع أبيض. يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل. وكان الأسود الأصل هو اللي أسود، والطرف اللي أبيض كان حبي لين لك ما بيدي. لكن لما يقول لعنة يقول كنا نصبغ السواد حتى غارت العينان ونتأت الوجنتان وسقطت الأسنان، تركنا الصبغة بالسواد. يقول إذا غارت العينان يعني دخلت لجوة من الشيب، ونتأت الوجنتان من الضعف والشيب والشيب، وسقطت الأسنان، كرهنا الصبغة بالسواد، لأن يصير مثله، يصير يعني بدل الناس ما يكرمونه لهذا لهذه يحتقرونه، لأن يصير ما هو شكل طبيعي. يقول إذا غارت العينان وسقطت الأسنان ونتأت الوجنتان طرفنا الصبغ بالسواد. أنا سقت الخبر لأن مالك يقول ما أعلم في الصبغ بالسواد شيء، يعني الحديث في البخاري ومسلم حديث أبي قحافة جاء به يوم الفتح ورز، بس جماعة من العلماء قال خاص بأبي قحافة، يعني على من كان مثل أبي قحافة، عيون غائرة وأسنان ساقطة ووجنه ما عليه إلا العظام، ما عليه ولا ليش اللحم، ما عليه هذا يصير مكروه. فجماعة من العلماء قال خاص بأبي حافة أو من كان على مثل أبي حذب، والباقي يجوز. لكن في حديث أن يأتي قوم من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد لحاهم كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة، حديث موضوع نص أئمة من علماء الحديث، وإن كان حاول الحافظ ابن حجر في رسالة معينة في مشكات، لأنه من أحاديث مشكات المصابيح، وألف واحد رسالة أظن تبريء رسالة بالأحاديث الموضوعة اللي وارد في مشكات المصابيح، ومن هذا الحديث ومن الحديث الموضوع، بس دافع عنه الحافظ ابن حجر قال نابل حده هو ضعيف جدا جدا جدا، لكن ما موضوع. يعني طبعا معروف أن الحديث الموضوع هو الذي يروى عن رجل معروف بالكذب على رسول الله، الحديث هو المختلق الموضوع هو المختلق المصنوع، ولكن الضعيف يروى بسند، بس الرجال ما هم رجال علم، يعني معروفين بالساهو، معروفين بالخطأ، معروفين بالوه، معروفين بكذا، معروفين بكذا، يعني حديثهم ساقط. لكن عند بعض الناس لو جاء حديث ضعيف من هنا وحديث ضعيف من هنا في موضوع واحد قالوا مش حالك، وإحنا طبعا أنا ما مش حالي بهذا الحديث ده، لأن أعرف إن لو واحد قوي قابل 4 رجال ضعاف ياخذهم كلهم. هما قيل لعنترة أأنت أشد الناس يا عنترة؟ قال لا. قال لماذا شاع عنك إنك أشد الناس؟ قال لأني كنت أتعمد الرجل الضعيف الجبان فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع ثم أثني عليه فأقتله. قلب الشجاع طار من لما شاف رأس الرجل، طارت لما شاف رأس الرجل طار قلبه، فروح عنترة يقول هذا راح نص قوته راحته أكثر من نصه أثني عليه وأقتله. لما جاء أنت أشد الناس؟ قال لا. قال ما شاع عنك ذلك؟ قال أني كنت أتعمد الرجل الضعيف الجبان، ما أروح وأنا في الحرب أدور الشجعان ألقيهم، أدور الضعيف اللي يهرب وراء ظهري ده وراء ظهري ده وأضربه الضربة يطر لها قلب الشجاع فأثنى عليه فأقتله. هذا مثل الإجماع. هذه الكتب أهل العلم الحنفية عندهم لا صلاة، لا حتى عند الأحناف بل وأكثر، وهي أن لو غابت الشمس وأنت بتصلي عصر اليوم بطلت صلاتك. عصر اليوم لو غابت الشمس، وعند أبو حنيفة لو أنت بتصلي الفجر عند أبو حنيف. لو أنت بتصلي الصبح وتأخرت وطلعت الشمس وأنت في التشهد بطلت صلاتك. هذا مذهب أبو حنيف. لكن إحنا عندنا يعني عند بقية أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة في هذا الموضوع النبي يقول من صلى أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والحديث اللي يستدلون به وطروا في زماننا هذا، والله أعرف من حوالي 40 سنة في نجد لو واحد دخل المسجد قبل المغرب بعشر دقائق وصلى أو بعد حتى بعد العصر اللي يكاد يجن، اللي يشوفونه يكادون يجن كأنه زنى في المسجد. وأني دخل رجل أجنبي في مسجد من مساجد قصيم وأنا حاضر، وهو كان مدرس في المدرسة الثانوية وكبير عند علماء الأزهر لكنه ما يعرف يعني كبير في الوظيفة، فلما وقف قبل المغرب بحوالي 10 دقائق والناس منتظرين مليين صف ينتظرون صلاة أذان المغرب، فقام يكبر الناس قاموا هايدين تقول كأني قام حديث في المسجد عشان يسكتوا. وما وضع كثير عليهم أهل سنة، ما هم أهل لعب، بس يقول جاك جاك، واحد يقلد واحد كبير أو صغير، واحد يقلد واحد كبير أو صغير. في صحيح البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب يقول عبد الله بن عباس كان يضرب من يصلي بعد العصر ركعتين، ويقول ابن عباس كنت أمسك بيد من يضربه عمر حتى يضربها. لو شاف عمر واحد يصلي في المسجد قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس عمر يخلي ابن عباس يجيبه ويربط يديه يمسك يديه ويبدأ عمر ينهال عليه بالدرة تأديبا له أن صلى في وقت النهي. هذا في البخاري. كان الصنعاني في سور السلام قلبه في صحيح مسلم، وكنت أحسبه يعني متحقق من المسألة، وأنا أراجع البخاري قلت في البخاري أيضا يعني في البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب كان يضرب من يصلي ركعتين في المسجد قبل غروب الشمس، هذا في البخاري ومسلم. وأما الأحاديث اللي يدعون فيها القاعدة عند علماء الأصول إذا اجتمع حاضر ومبيح، علماء الأصول مقررين أنه إذا اجتمع جاءنا أمر من النبي بعمل وجاء عن النبي أمر نهي عن هذا العمل. يعني جاءنا واحد جاب لنا حديث يقول النبي يقول افعل كذا، مثل إذا جاء المأذن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومثل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. العلماء اللي بهم خير عامة علماء أهل السنة يقولوا أولا لا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة، لا يمكن، يستحيل أن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في فعل افعلوه ويقول لا تفعلوه في وقت واحد. والعلماء يقولون إذا وجدنا حديثين مثل هذا متعارضين ننظر هل يمكن الجمع بينهما، يعني نعمل بالحديثين، يمكن أن نعمل بالحديثين معا حتى لا نرد حديثا لرسول الله مثل هذا الحديث، حديث الصلاة النهي عن الصلاة بعد العصر، وحديث من جاء دخل فليصلي ركعتين. قالوا العلماء هذان الحديثان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والثاني عام من وجه. كيف اللي يقول لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلوات كلها خاص بالوقت بعد العصر، يعني عام في الصلاة لا صلاة، يعني يشمل الفريضة والنافلة في الأصل، يشمل الفريضة والنافلة في الأصل. لكن إذا قال بعد العصر خلاص ما عندك فرائض، لأن إذا كنت صليت بعد العصر، لو صليت بعد العصر يعني لو تأخرت في صلاة العصر إلى قبل المغرب نصف ساعة لك الحق تستنى قبله، قبلك ما صليت العصر، إنما متى تنهى إذا صليت لا صلاة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، ما هو بعد وقت العصر، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فيصير الحديث هذا اللي يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام في الصلوات خاص في الوقت، إن هذا الوقت هو اللي ما فيه الصلاة، لا صلاة هو هذا. ويجي الحديث الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فهي حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت خاص بصلاة تحية المسجد. يعني الحديث الأول في الصحيح عام في الصلاة لا صلاة بعد العصر، عام في الصلاة خاص في الوقت اللي هو بعد العصر، والثاني عكسه عام في الوقت يشمل جميع الأوقات إذا دخل أحدكم المسجد. ما قال في أي وقت، ما قال الصبح الظهر العصر بعد العصر قبل العصر، ما قال. إذا دهب حتى يصلي ركعتين. إحنا على أعلى العلم ما يقولوا، يقولوا العلماء، يقول في علماء الحديث يقررون، أهل السنة والجماعة وأهل الخبرة، أهل الخبرة وأهل الفن في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يضربون أحاديث بعضها ببعض لعلمهم وإتقانهم وخوفهم من الله عز وجل أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. فيقولوا خلنا نشوف هل يمكن الجمع بينهما. يقول واحد يقول نعم، وش نجمع؟ يقول نحمل خصوص كل عموم كل واحد منهما على خصوص الآخر، فنصلي تحية المسجد في غير وقت النهي. فنصلي تحية المسجد إذا دخلنا المسجد في غير وقت النهي، وإذا دخلنا في وقت النهي لا نصلي تحية المسجد. نصر عملنا بالحديث، عملنا بالحديث إذا دخل المسجد حتى نصلي ركعتين، وعملنا بالحديث لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، أيهما أولى؟ مع أن يعني أعجب أنا أن يزل كثير من علماء عصرنا. طب ما قبل عصرنا ما كان فيه، قبل عصرنا ما كان يصلي قبل المغرب إلى الشافعي. لا يوجد حنفي في الهند وما وراءها، كل البلاد اللي يغلب فيها مذهب الحنفية لا يوجد واحد يصلي تحية المسجد بعد قبل صلاة المغرب. والبلاد اللي يغلب عليها المالكية كأفريقيا عامة لا يوجد واحد يصلي قبل المغرب. والبلاد اللي يغلب عليها المالكية والحنم نفس الطريقة. احنا ادركنا الكثير منها، ادركنا كثير منها. البلد اللي يغلب عليها الشافعي هم اللي يفعلون، لكن لما اختلط الحابل بالنابل والبلاد كلها فتحت للخادم من الشرق والغرب والشمال والجنوب، صار ما يعرف الحق، وصار واحد يجي واحد عالم يعني ينزلك في هذا وينسى، ينسى، فيأتي من وراه ويقلدونه كبار وصغار، صغار وكبار. أنا قلت لك في أخبار يأتي الحديث، يعني أنا وأنا أكتب أول ما أكتب بلوغ المرام في حديث عن عبد الله، يقول ابن الحجر، ابن الحجر في بلوغ المرام عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله، كنت بس رضي الله عنه في المد، أن رسول الله قال كتب لعمر بن حزم ألا يمس المصحف إلا طاهر، أو لا يمس القرآن إلا طاهر. الصنعاني قال عبد الله بن أبي بكر، لا عشان كلمة رضي الله عنه، عشان كلمة عبد الله رضي الله عنه، حاسب إني ما يترضى إلا عن الصحابي، فما دام قال عن عبد الله بكر رضي الله عنه يكون صحابي، وعبد الله بكر الصحابي ولد أبو بكر الصديق، فكتب في الترجمة اللي موجودة الآن في سبل السلام هو عبد الله ابن أبي بكر الصديق أسلم قديما ومشاهدي كذا وأمه كذا، تكلم عليه وطول. وأنا أول ما بديت أكتب في الجزء الأول قبل 63، قبل عام 74 هجرية، وأنا بكتب أكتب في الحديث نقلت كلام الصنعاني، وطبعا أنا أخذت في الجزء الأول سنتين، وفي أثناء السنتين هذه وقبل الكتاب ما يطبع أقرأ المنتقى لابن لابن تيمية، المنتقى اللي عليه نيل الأوطار، الأوطار يقول أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتب رسول الله عمرو بن حزم وقال له مستر رسول الله طائر، إذا ما هو عبد الله بن بكر. ولقيت كثير من العلماء الكبار والصغار مقلدين الصنعاني وكاتبين عبد الله بكر الصديق، عبد الله بكر الصديق، وهو عبد الله الصديق ولا شباب بكر الصديق، وإنما هو عبد القاضي المدينة، قاضي المدينة المنورة في عهد الإمام عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هو هذا القاضي. وطبعا طعن على روايته، والحديث يقول الحافظ بن حجر في حديث معلول وهو معلول، وقعد الصنعاني واللي غيره يقول معلول لأنه من رواية فلان ابن فلان الأودي وهو ثقة وخير لأنه ضعيف وقال كذا، وهو لا هذا ولا هذا، وإنما لأن عبد الله ما كان يحدث من صحيفة وجدتها ببيتهم، من صحيفة وجدتها ببيتهم فيها أخبار عمرو بن حزم وفيها الحديث هذا. وطبعا إذا حدث الإنسان من صحيفة حديث ما بيعتبر حديث صحيح، ما يكتب الحديث الصحيح، علته علته أن عبد الله بكر يروي من صحيفة جده أبو أبوه يعني الجد، لأنه عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والحديث عمرو بن حزم، عمرو بن حزم، فيتبعون الناس في الخطأ. وكثير جدا جدا قلت لك أن في حديث الجهنية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني حبلى من الزنا، كاتب الصنعاني في سبل السلام الجهني هي الغامدية هي الجهني الغامدية هي الجهنية التي مر ذكرها، وجهين بطن من غامد وغامد من الأسد. وأنا على المعلومات الضحلة اللي عندي القليلة اللي عندي عن بعض الأنساب، وش يجيب جهينة لغامد؟ أعرف إن جهينة يسكنون عند ينبع غرب المدينة، وغامد يسكنون في قرب السراء عند الباحة وما حولها، وسكان هذه حديث الغامدية غير حديث الجهنية. الغامدية ما لها والي في المدينة، والجهنية لها والي في المدينة. الجهنية لما زنت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ما أمر النبي بمجرد ما ولدت أن تشك أن أدفع الغلام اللي تو مولود لوليها، وأمره أن يحسن إليه، وأمر بالمرأة فشكت عليه ورجبت. لكن الغامدية ما لها والي في المدينة، بلاتها بعيدة ما لها والي في المدينة، فلما جاء بها وهي حبلى قال إن كان لنا سبيل عليك ما لنا سبيل على بطنك، لما حتى تفطمي، لما جاءت لما أرضعته جاءت به أول ما ولدت قال حتى تفطمي، فلم يقربها رسول الله حتى جاءت للولد وفي يده كسرة من الطعام كسرة من الخبز، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الصبي إلى من يحسن إليه، وأمر بها فشكت عليها ورجبت. فلما قال الغامدية هي الجهنية التي ما ذكرتها الغامد، وقفتنا وحوالي سنتين وأنا أبحث أو ثلاث سنوات وأنا أبحث في أعمدة نسب جهينة وأعمدة نسب غامد، هل يلتقيان في أي فرع من فروع النسب؟ ما وجدت يلتقيان، البتة ما وجدت يلتقي أبدا جهينة مع غامد البتة. وفي أثناء بحثي أقرأ في القاموس المحيط الفيروز أبادي، وهو من أئمة أهل العلم في الحديث واللغة والفقه، لما ذكر في مادة جفن في جفن قال وفي المثل وعند جفينة الخبر اليقين، وعند جفينة الخبر اليقين ولا تقل جهينة، هو يقول كده ولا تقل جهينة الحديث المثل وعند جفينة الخبر اليقين ولا تقل جهينة. ولما جاء في مد الجهنة قال إن المثل وعند جهينة الخبر اليقين والصواب جفينة، وذكر قصة الرجل اللي كان مسافر مع رجل آخر اسمه حسين، المرأة أخوها حسين، أخوها حسين ابن عمرو، وأن لما كان عنده أموال في خرجين من في البرية فعدى عليه وقتله، وكانت أخته تأتي إلى عكاظ ومجنة أسواق العرب، أسواق العرب مجنة إلى عكاظ ومجنة وذي المجاز، وتقف تشعر وتنادي بأعلى صوتها، تفوت تمر على القبائل اللي معسكرة في ذي المجاز أو في الأسواق الثلاثة. يا من يرى حسينان تتنادي بأعلى صوتها على أخوها المفقود اللي ما تدري عنه وين راح، والقاتل ماشي جنبها في السوق ولا تدري عنه. القاتل اللي هو جفينة يمشي جنبها في السوق، فيقول تسائل عن حسين كل ركب وعند جفينة الخبر اليقين، وأنا اللي قتله يقول في قلبه بس ما يقدر يتكلم، تأخذون يقول تسائل عن حسين كل ركب وعند جفينة. في أثناء بحثي في قبائل غامد وجدت فيها فرع اسمه جفينة، هذا هو البلوى اللي حولوها جهينة من جفينة، وجعل جهينة من الغامد وغامد من الأسد، مع أن جهينة لا صلة، جهينة من قطاع لا صلة لها بغامد وزهران، لا صلة لها بغامد وزهران، هذه قبيلة ساحلية تسكن في غرب الجزيرة من بعد من ينبع وشمال، ومعروفة طبعا الحرقات في من جهينة عغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال أهلها تغلب عليها جهينة إلى الآن، وغامد تغلب على محلات عند الباحة وغيرها إلى الآن، كل يعني أكثر هالقبائل مستقرة في موضوع اللي كانت عليه عند في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكثير منها طبعا لا يزال، هذا مثال. فلما وجدت هذا الخطأ قلت منين جاه الخطأ ده؟ أنا أعرف إن الصنعاني الصنعاني دايما ينقل عن فتح الباري لابن حجر وينقل عن شرح مسلم للنووي. راجعت وبعدين لقيت الشوكاني مخطئ نفس الخطأ، قال جهينة بطن من غامد وغامد من الأز نفس الكلام اللي قاله شيخ الصنعاني. دورت في الحافظ ابن حجر لقيته يفرق بين الحديث والحديثين، ظاهر التفريق كما أشرت أنا من شوية، هذه لها ولي في المدينة والثانية ما لها ولي، هذه لها ولي وهذه أمر برجمها بعد الولادة مباشرة وهذه لم يرجمها إلا بعد ما فطمت الولد، مختلفات. فقال الحافظ القصتان مختلفتان في فتح الباري. إنه قال الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة والنووي من علماء الأنساب، لو كتاب تهذيب اللغات من أشهر الكتب اللي اعتمد عليها العلم، لكن أخطأ هنا، وهو ده الإمام الكبير أخطأ هنا، قال جهينة بطن من غامد وغامد من الأزد. فلقيت إن الصنعاني والشوكاني واللي جاء بعد النووي نقل الكلام، ولا بحثوا في المسألة عشان نعرفوا الحق من الباطل فيها. يعني كثير جدا من المسائل يخطئ عالم كبير في المسألة فيقلده الإمعات من أتباعه كبار أو صغار ويقولون بكلام. لو تقرأ أحاديث النهي عن الصلاة أكثرهم يعتمد على حديث من قدر على حديث لا إله إلا الله، من نام عن صلاة، حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر لها، في بعض لا وقت لها سوى ذلك. فقولوا ما دام يقول لا وقت لها إلا هذا معناها عندي ما يستيقظ من نومه سوى الشمس تبي تطلع أو طلعت أو لسه لما ارتفعت يصلي. لو دققوا المسألة ما قالوا هالكلام، لأن هذا الحديث البخاري رواه ومسلم رواه وأبو داود الترمذي رواية واحد منهم ذكروا حوالي 14، أنا كنت أحسبه 17 مرة لكن لما تحققت أظن حوالي 13 أو 14 مرة مورده 14 مرة ورا بعض. طيب نسافة وصلية ذكرها مورده، والألفاظ اللي في البخاري هي أصح ما في الباب، أصح ما في الباب، وعند الغير تؤيد ما في البخاري ومسلم طبعا، يعني ما هي مخالفة له، وكلها مطبقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وأظنها غزوة المريسيع، وكان حصل فيها النزاع، حصل فيها النزاع بين بعض بين واحد العبد أو المملوك لعبد الله بن أبي وعبد لعمر بن الخطاب، وصار بين المسلمين تشويش بين الأنصار والمهاجرين، فأراد النبي عليه السلام ليقطع ألسنتهم عن الحديث ويقضي على هذه الفتنة في مهدها، أسرى بهم ليلا طويلا ما نزل إلا في وقت متأخر من الليل، والنبي خايف أنه إذا نزل تضع عليهم صلاة الصبح، فأمر بالتعريس فنزلوا، وقال من يحرس لنا الفجر، يعني مين اللي يتعهد من الصحابة إن يقف وينظر للناحية الشرقية حتى إذا طلع الفجر الصادق نبه المؤذن ليؤذن للفجر عشان نقوم نصلي. فبلال هو المؤذن وهو اللي تعهد بأن يقف جنب بعيره ويحط يده على رمحه أو على سيفه ويعتمد عليها وعلى البعير وعينه للشرق. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الجيش، هذا فضل يقول لك ابن البخاري ومسلم، كان أول من استيقظ رسول الله وقد بدأ حاجب الشمس، يعني الآن الشمس ما طلع إلا جزء منها، بدأ الحاجب يعني جزء من قرص الشمس هو اللي طلع على الأرض والجزء الباقي لا يزال مختفيا وراء الأفق لسه ما طلع. فاستيقظ النبي وقال يا بلال، قال أخذ بعيني أو بأذني الذي أخذ بك يا رسول الله، يعني أنا غلبت مثل أنتم ما غلبتم، أنا غلبت مثل ما غلبتم. فأمر رسول الله أن ينتقلوا من هذا المكان حتى تستقر الشمس، وفي بعض الألفاظ حتى تستقل الشمس ترتفع يعني. فلما ارتفعت الشمس وقد انتقلوا المكان توضأوا وأذن وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو كان يصلي بمجرد ما يقوم من النوم كانوا قاموا صلوا في الحال، هذا وقتها بدل ما يقعدوا ربع ساعة ينتظروا طلوع الشمس. هذا الحديث في البخاري ومسلم. هذا الحديث في البخاري. وأنا أضرب لك مثلين محدودين، لأن ما يختلف أحد أن صلاة العيد لها من ذوات الأسباب، وصلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب. الكسوف ما لها دخل، الكسوف بالليل تصلي بالنهار تصلي. إذا كان كسوف القمر، كسوف الشمس، الشمس ما هي بالليل يكون كسوف القمر، وبالنهار ما في قمر يصير كسوف الشمس، كسوف الشمس أو كسوف الشمس، كسوف الشمس. فبالنهار صلي إذا كان الوقت وهو وقت نهار. والإمام الشافعي نفسه يقول، والإمام أحمد بن حنبل، إن إذا خسفت الشمس أو يعني في وقت النهي كانوا يدعون، ما يصلون، يدعون ويستغيثون الله دعاء حتى تنجلي الشمس. هل أي ما يقولون هالكلام ده؟ لكن صلاة الاستسقاء ما هي محل خلاف، كلهم يعلمون أنها اسمها صلاة الاستسقاء، يعني الصلاة اللي سببها الاستسقاء، الصلاة اللي سببها طلب الاستسقاء، هي ذات أسباب، لكن ما تصلي إلا بعد ارتفاع الشمس. وصلاة العيد ما يقول واحد إنها ما هي من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب صلاة العيد، صلاة مضافة للعيد، يعني سببها العيد، سببها العيد، ومع ذلك لا تصلي حتى ترتفع الشمس، بل نهى رسول الله، بل نص أئمة الدين أن رسول الله ما كان يصلي قبلها ولا بعدها. إذا جاء المصلى صلاة العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام، لأن قبلها ما في وقت للصلاة، وقت للصلاة، وبعدها ينصرف الناس. لأنه في المصلى، ما هو في المسجد، في المصلى. لكن لو كان في المسجد وحب يصلي، أما قبلها لما هو وقت صلاة. هذا مثال، يعني هذه أحاديث صحيحة ثابتة. ما ينبغي هذا اللي أنا أقول من شوية في قوله في آخر تنزيل الآية السابقة، قل الله أذن لكم وإذن الله يكون، بالنص في كتابه على التحليل أو التحريم أو الإباحة، أو النص عن رسول الله، لأن مأمورون بالسمع والطاعة لله ولرسوله، يعني مأمورون بالسمع والطاعة لله ورسوله. إذا قال الله سمعنا وأطعنا، إذا قال الرسول محمد نقول سمعنا، ولا نفكر في المجادلة أو نفكر يمين ويسار. وإذا كنا شفنا شيء نحسب أنه فيه التناقض أو اختلاف نسأل العلم من سقر ربنا، فاسألوا هذه أنتم لا تعلمون. هذا مثال. مثل الله تبارك وتعالى يقول، وما يعني طبعا ولا شك إن لما ذيل الآية اللي هي الآية 59 اللي هي 59 لما ذيل بقوله قل الله أذن لكم أم على الله، يعني ما في أحد الطرفين، إما تكون أنت في عملك مأذون من الله أو رسوله. ما تقول مأذون من الله، لأن إذن رسول الله من إذن الله عز وجل، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا أطعت الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإحنا عندما نطيع رسولنا ما أطعنا الله عز وجل، لأنه أمرنا بطاعته، هو اللي قال لنا أطيع الله وأطيع الرسول، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم الله الرحيم. يعني طاعة رسول الله هي من طاعة الله عز وجل، وتقرب إلى الله كما تقرب الأوامر المباشرة من الله عز وجل العباد، العباد اللي أمر بها أن يقولها، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما كنت مأذن لك فأنت مفتري على الله. وطبعا كلمة مفتري أكبر من كلمة كذاب. كلمة مفتري على الله، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الافتراء هو أقبح الكذب. الافتراء هو الافتراء مطلقا، سواء على الله أو على الرسول أو على أحد من الناس من المسلمين أو حتى على الكافرين. إحنا والله لا نجوز الافتراء على كافر، ولا نجوز الافتراء على مسلم، لا نجيز خيانة كافر ولا خيانة مسلم، ولا الافتراء على كافر ولا الافتراء على مسلم. إحنا نقول الحق، لا يجب أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجب أنكم لا يحملكم شنآن قوم بغض قوم لأنهم كفار على ألا تعدلوا. في الكفار يقول ربنا عدله، وربنا يقول النبي محمد في آخر سورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علمهم، لا تخون من خانك بحال من الأحوال، لأن هذه ما هو أخلاق المسلمين. أخلاق المسلمين لا يخون اللي خانه، ما يعامل القبيح بالقبيح ولا يزيد ولا يطهر البول بالغائط، لا أو يطهر الغائط بالبول، إنما الإنسان يطهر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني بدأ ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحبيب. هذه تعاليم الإسلام وأداب الإسلام، تعاليم الإسلام وأداب الإسلام. فربنا يقول قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما في إلا واحدة من اثنين، إما يكون عندكم إذهات الإذن. وأنا القصيدة اللي قريتها لكم كبيوم، يعني أشكر ربي إني أقول في أولها بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي وذدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوء العقد ونقمة وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة وأقوال أهل الفضل من أصحاب محمد والتابعين والإحسان وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة. هل دليل؟ إن قلت هذا دليل نجيب لك القرآن من أوله إلى آخره فكله دليل لي أنه ما خلقت الإنس الجن والإنس إلا ليعبدون وأنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فإن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حد فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسله إذا ينجيك من كل كربة وإن كنت في هم وغم فناده يجيبك ويكشف كل هم وغمة ولا تسألن أحدا سواه اسمع اسمع ولا تسألن أحدا سواه سوى الله عز وجل وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة فللخالق التصريف جل جلاله ومن يرجو غير الله باء بذلة وبعدين تيجي مني دعاوي فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع وذا نتله في نص آية هذا آية كل أملك نفسي نفعا ولا ضر لما شاء الله لو كنت أعلم الغيب أذكر آيات فعندي إني من الله عز وجل أقول له أقول لكم فخير الورى المختار ما كان مالك وذات وقد قال من السنة وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء استعانته لما يقول لعبد الله بن عباس ورك خلع في يوم يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضر لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك هذا وقد قال للحبر الإمام يعني ابن عباس ابن عمه مقالة هدي وكلها ولا وقد حذر المختار عند وفاته دعوة وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد وقد شدد الإنكار في غير مرة اسمع وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم دليل موجود من سنة يعني ما يجيب الواحد وأنا قلت كم من مرة أتحدى غيرنا غير أهل السنة أتحدى واحد من مسلمي أهل الأهواء اللي بعضهم يلعن بكر عمر وبعضهم يلعن عثمان وعلي وأكثر الصحابة وبعضهم يتهم عائشة بالزنا وقد براها الله في صريح كتابه قال أولئك برؤون ما يقولون ومعيك إلى اليوم يتهمون الزنا يحسبونهم مسلمون لكن إحنا قل هات لي مسألة في فقه أو في ومن الواقع اللي نقول قال الله وقال الرسول أو نقول إجماع المسلمين منعقد على هذا أو نقول إن هذا مبني على براءة الذمة نفي الأصلي هذه هي الأصول المتفق عليها عند العلماء كتاب الله نصا كان أو ظاهرا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الصحيحة الثابتة لا شك ولا ريب ودليل البراءة الأصلية اللي هو دليل العقل الموقع النفي الأصلي وإجماع الصحابة ومن بعده هذه كلها مسائل اللي بكاد متفق عليها العلماء يعني كل مسألة نجيب لها دليل وغيرنا لا يستطيع غير أهل السنة لا يمكن أبدا يعني بعضهم عنده كتب مثل أكبر من البخاري لن تجد فيه حديثا صحيحا مستدلا إلى رسول الله وإنما تجد قال الصادق قال الكاذب كلها أخبار مرسلة كلها أخبار مرسلة ولما يقولون شيء تقولون انت تقولوا كذا انت تنكروا القرآن تقولوا القرآن اللي نقراه ده ما هو النازل على محمد يقولوا ابدا اللي يقول علينا كذا طب اقرا يا اخي هات كتاب الكلين واقرا وشوف اني اقروا كما علمت فسيأتيكم من يعلمكم واقروا كذا واقروا كذا حتى وطلع بعض الناس منهم هالايام وراح لامريكا وعملوا اجتماع صاخب من جميع طالبات وطالبة البلاد الاتباع اللي موجودين في امريكا واباح لهم عمل جملوط طبعا مسجل وكل ما يبيح لهم شيء يصفقون كل ما يبيح لهم شيء يصفقون قالوا له اذا كان نسمى يلاقي الا رجل قال يباح له إذا طيب الفلانة وفلان والمحارم وكذا قال يباح كذا وكذا وكذا يعني ما خلى شيء محرم وعامل إنه إمام من أئمتهم الكبار وهذا غيره هالأيام واحد يخبرني بأن في أحد فيديو مسجل أن مروان سب سب أن مروان سب علي، فسمع صوتا من القبر يقول: أتسب علي وقد خلقك؟ هذا واحد يعني من الثقات من أهل العلم قال لي هذا موجود في فيديو الآن جاي في فيديو مع فلان: أتسب عليا وقد خلقك؟ وطبعا أنا سامع بأذني هاتين ثلاثة من أئمة هؤلاء وهم يتحدثون عن علي وعن حمل أمه فاطمة بنت أسد فيه، وأن الملائكة صاروا حاضرين والأنوار تجري والنجوم الكواكب تعمل كذا وتعمل كذا لولادتي. ويقولون بعضهم يقول ان اذا سلم من الصلاه يضرب على فخوذه اذا صلى، ويقول خان الامين خان الامين امين خان وش امين لي جبريل يعني وش خان الامين له وش خان يصير خان في ايش وايش اسمه امين اذا كان امين اذا كنت تسميه امين كيف تسميه خائن خائن وامين في وقت واحد؟ هذا مثال. الحمد لله على اننا من اهل الاسلام، والحمد لله على اننا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على اننا من اهل السنه والجماعه، لا نحيد شعره عن كتاب الله وعن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنه، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.